إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين بسم الله الرحمن الرحيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله بسم الله الرحمن الرحيم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد